بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن الشمس والقمر تكلم عن النجوم، والنجوم هي ما يلمع في السماء في الليل، وليس معنى أنها تلمع في السماء بالليل أن وجودها ليلا، لأنها موجودة دائما ليلا أو نهارا، ولكن ضوء الشمس حين تطلع يحجبها بما يكسر من أشعة بصرنا إليها، لأن الليل عندنا يكون نهار عند الآخرين، والنهار عندنا يكون ليل عند الآخرين، إذن فهي دائما موجودة لتستوعب الكرة التي نعيش عليها. وإذا كان الله قد جعلها نجوما لنهتدي بها في الظلمات، فهي كما قلنا يعني بالنسبة للضوء الشديد في الشمس والضوء الأقل في القمر تعتبر والناسات نهتدي بها إلى الأشياء التي قد تضطرنا حركة الحياة إلى أن نزاولها عليها. وقلنا ليس معنى أن نهتدي بها في ظلمات البر والبحر أن ذلك كل ما لا، لأن الله أطلق الهداية في قوله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يهتدون إلى أشياء كثيرة قد يكشف العلم عنها فيما بعد ذلك. وقول الحق سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول الحق سبحانه: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. فصلنا الآيات، احنا قلنا كلمة آية هي الشيء العجيب، وتطلق على آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات. وتطلق على الكمية من القرآن اللي لها فاصلة نسميها آية، فإذا في آيات قرآنية وفي آيات كونية، والآيات الكونية تعتبر مفسرة للآيات القرآنية. فتفصيل الآيات في الكون ما نراه من تعددها أشكالا وألوانا وحكما وغايات، وتفصيل الآيات في القرآن أن ينبهنا إليها. فتنبيه الله في قرآنه بآياته على آياته في كونه ليلفت النظر إلى أن ذلك التفصيل وذلك الخلق العجيب الحكيم لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحق أن يكون إلها موحدا ويستحق أن يكون إله معبودا. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. الأول تكلم لنا عن الآيات المحيطة بنا اللي هي بها قوام حياتنا من الفالق الحب والنوى، وبعد ذلك تكلم عن الشمس والقمر، وبعد ذلك تكلم عن النجوم، كل دي الآيات حولها. ثم تكلم عن شيء في ذواتنا. ليه؟ أم قال لك ليكون الدليل أقوى أن يأتي لك بالدليل في ذاتك ونفسك، لا يحتاج منك إلى أن تمد عينيك إلى ما حولك، بل الدليل في إيه؟ في ذاتك وفي نفسك. ولذلك من أدلته أن يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني يكفي أن تجعل من نفسك عالما، هذا العالم موجود فيه كل ما يثبت قدرة الحق وأحقيته بأن يكون إلها واحدا وإلها معبودا. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يدل عليها أيضا إخبار من الله واستقراء في الوجود. استقراء اللي بنسميه التنازل للماضي، لان احنا كنا زمان قلنا انك لو نظرت الى عدد العالم في هذا القرن ثم نظرت الى عدد العالم في القرن الذي مضى تجد نص العدد ده، واذا نظرت اليه في القرن اللي قبل اللي مضى تجد الربع. كل ما تتقدم في الزمن الماضي كل ما يقل، ما هو ما دام متكاثر يصير النور. هو دلوقتي مثلا 40,000 ايه 40,000 مليون، كم 4,000 مليون، وبعد ذلك يجي مثلا من قرن من الزمن يبقى كام؟ يبقى 1000 مليون، وبعد ذلك قبل كده يبقى كام؟ 500 ايه؟ الله، كل ما تقدم كده في الزمن الماضي يقل ولا ما يقلش؟ فقلنا لما يقل وصلوا المية في الزمن كده، وبعدين وصل المية لكام؟ والخمسين وصلهم لكام؟ وبعدين وصلهم لكام؟ إذن هتقعد تتناهى إلى أن إيه؟ تصل إلى نفس واحدة. نفس واحدة هي دي اللي ربنا قال. طب النفس واحدة ده بيقول من كل شيء خلقنا زوجين، هي خلق للنفس الواحدة، وخلق من النفس الواحدة إيه؟ زوجها. وبعدين ابتدأ الإيه؟ التكاثر. يبقى الاستقراء الإحصائي في الزمن الماضي يدل على صدق القضية ولا لا؟ وكذلك كل شيء متكاثر في الوجود، من نبات ومن إيه؟ من حيوان. برضو تمسك الحيوانات تلتفت تلاقيها بتتكاثر، انزح بها الى الماضي كل ما جاء الماضي ايه؟ تقل الى ان تنتهي الى اصل منه التكاثر. اصل منه التكاثر يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم اثنين. ومن كل شيء خلقنا زوجين، فسبحان الذي خلق الازواج كلها، خلق الازواج ايه كلها من نفس واحده. وليش معنى جاب من نفس واحده ولا قالش الناس؟ قال لك ده دي دليل على الالتحام الشديد، لاننا حين نكون من نفس واحده يبقى كلنا كل الخلق فيها ابعاد من النفس الواحده. وما دام كل واحد منا فيه ابعاد من النفس الواحده يبقى التقاء طبيعي ولا مش التقاء طبيعي؟ احنا قلنا زمان اننا لو اتينا بسنتيمتر مكعب من ماده ملونه حمراء مثلا، ثم وضعناها في قالولة رفق، ثم رجدنا القارورة، السنتيمتر المكعب ده اللي من المادة الملونة الحمراء يسيح في مين؟ في القارورة. يبقى كل قطرة من القارورة فيها ايه؟ فيها شوية من المادة الملونة. هب اننا اخذنا القارورة وضعناها في برميل، وبعدين ايه؟ رجينا البرميل كويس، برضو هيبقى في كل قطرة من البرميل ايه؟ جزء من جزئية. فاذا خدنا البرميل ده ورمناه في البحر واحسننا نرج البحر، يبقى كل قطرة من القطرات يبقى فيها ذرة من فاذا ما دام ادم هو الاصل، وما دام احنا ناشئين من ادم، لما حق سبحانه وتعالى اخذ ادم من حواء من ادم، ادم حي يبقى اخذ منه حواء فصارت حيه، تبقى حياتها موصوله بمين؟ يبقى فيها من ادم. وبعدين اللي طلع من ادم وحواء فيهم جزء حي ولا لا؟ وهكذا سلسلها. فالحق سبحانه وتعالى يردنا الى اصل واحد ليوجد فينا اصول التراحم والتواد والايه والتعاطف. فمستقر ومستودع، خلق من نفس واحد، وهناك آية تانية ثم خلق منها إيه؟ وبعدين جاب الكل بقى، وبس منهما رجالا كثيرا ونساء. وبعدين ألف مستقر ومستودع. ما معنى مستقر؟ المستقر له معاني متعددة، هذه المعاني يشرعها الحق سبحانه وتعالى في قرآنه. يقول إيه؟ سيدنا سليمان مسألة العرش في بلقيس، وقال لهم أيكم يأتيني إيه قبل أن يأتوني إيه؟ بعدين قال ده وقال ده، قال العفريت من الجن، وقال مش عارف اللي عندهم علم من الكتاب. قال فلما رآه مستقرا عنده، مستقر يعني إيه؟ يعني حاضر. هنا مستقر بمعناها إيه؟ حاضر، لأنه ما كانش موجود في المجلس نقول ده ثابت، لا ده هو كان غير موجود، فإيه يبقى إيه مستقر؟ يبقى إيه حاضر. طيب ولكن انظر إلى الجبل في مسألة الرؤية، أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. استقر بمعنى حضر ولا ثبت؟ لأنه كان له استقرار قبل الكلام، يبقى مرة استقر تيجي بمعنى إيه؟ حضر. ومرة تيجي استقر بمعنى إيه؟ بمعنى طب ولكن فيها مستقر ومتاع إلى حين. في إيه؟ في الدنيا شلنا فيها مستقر ومتاع الى حين. طيب ادي مستقر في الدنيا، يبقى كام دلوقتي؟ استقر بمعنى واستقر بمعنى ثبت، وتفرق بينهم إن كان موجودا قبل ذلك يبقى ثبت، وإن كان غير موجود يبقى حضر. ومستقر يعني مدة عمرنا فيه، ولكم فيها مستقر ومتاع إلى إيه بعدين بعد كده. أم قال لك إيه؟ إن الجنة أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن. يبقى الجنة برضو مستقر ولا لا؟ طيب، وفي النار إنها ساءت مستقرة. الله، يبقى مثلا يبقى مستقر حاضر، مستقر ثابت، مستقر لمدة الدنيا، مستقر في الايه في الجنة، مستقر في الايه في النار. إذن فالاستقرار مقول بالتشكيك، يعني يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا. ولذلك لما العلماء اختلفوا ما تقولش اختلف، كل واحد نظر الى ايه، يقول لك مستقر في الاصلاب وبعدين استودعنا في الارحام، استقر مستقر في الدنيا وبعدين نروح نستودع في القبور. يعني كل واحد بقى يبقى مسك ناحيه. نقول له اخي الاستقرار يبقى كل يعني قرار حضور او ثبات، كل شيء بحسبه، لكن فيه استقرار يتلوه استقرار يتلوه استقرار الى ان يوجد الاستقرار الاخير اللي هو اصحاب الجنه خير ايه، وفي اصحاب النار ايه انها ايه ساءت ايه. يبقى ده الاستقرار اللي ما فيش فيه بعد ايه، فيش فيه بعد حركه، انما الاستقرار الاولاني قد يكون فيه تغير من حال الى ايه. فاذا كنا مستقرين في الاصلاب وبعد ذلك استودعنا في الارحام، واذا كنا مستقرين في الدنيا ثم استودعنا في القبور، كل دي برضه جائز. وبعدين هنستقر في الاخره، يبقى كل واحد خد ايه، خد معنى من الايه من المعاني. ولذلك واحد يقول لك من المستقر في الايه في الدنيا، وبعضهم يسمي الدنيا مستودع، وما المال والاهلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الايه الودائع. بقى ما عملهاش مستقر، عملها ايه مستودع. مستودع عن حاجة اودعناها وبعدين ايه وبعدين اخذ. تلاحظ بقى كلمة مستقر ومستودع. طب مستودع شيء اوقع غيره عليه ان ايه ان يودع، لكن مستقر مش مستقر، فيه مستقر وفيه ايه مستقر. ده دليل على ان المساله مش استقرار بكافي، ده انا مستقر بيه، ويوم ما يقول لي اطلع اطلع. لو قول مستقر كان يبقى فيه الاستقرار ليا فيه ايه ليا فيه، انما انا ماليش فيه، مفيش استقرار ليا فيه ايه ليا فيه عمل. يبقى قال مستقر ومستودع بطبيعتها، لان مستودع اودعه ايه اودعه غيره اودعه غيره. وواقع الحياة يؤدي ذلك ولا لا؟ وواقع الحياة، فإذا كان الحق قد قال لنا ذلك ثم صدقت آياته في جزئيات مما نعلم، إذا حدثنا في جزئيات لا نعلمها يبقى صدقه فيما نعلم دليل على صدقه فيما لا نعلم. قد فصلنا الآيات لقول فصلنا لبن فصلها. اولا التفصيل ده معناه اننا نجيبها مره ومره، ونجيبها مجمله ونجيبها مفصله، ونجيبها على لون ونجيبها على لون تاني. ام قال لك لان الافهام مختلفه وظروف الاستقبال للمعاني مختلفه، فتفصيل الايات معناها لتصادف كل تفصيل حاله من حالات النفس البشريه. يبقى لم نترك لاحد مجالا في ان لا يبقى، لم نترك لاحد مجالا في ان لا يعلم. ولكن هنا تسجيل الايتين مختلف، هناك يقول ايه قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وهنا قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. دي كيعلمون ودي ايه يفقهون. ام قال لك ايه ايه الفقه وايه العلم؟ الفقه ان تفهم، يبقى عندك ملكة فهم تفهم بها ما يقال لك علما، لما نعلمك يبقى عندك ملكة تفهم الاول. يبقى الفهم اول مرحلة ولا لا؟ وإلا لو ما كانش بيفهم كنا لما نعلمه علم يعلمه؟ ما يعلمش. الله، طب اشمعنى ساب ديكها للعلم وساب دي للفهم اللي هو اول مرحله؟ ام قال لك لان ديكها نظر في ايات خارجه عن ذاتك، وهنا نظر في ايات داخله في ذاتك. ايات داخله في ايه؟ ديكها، في الايات اللي حواليك، الشمس والقمر والنجوم والفلك الحب والنوى، دي خارجه عن ذاتك. انما دي ايه؟ خلقك انت من نفس واحده، وعلى المستقر ومستودع، ان في ذلك الايات اللي قوم ايه يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، فأخرجنا به نبات كل شيء. الله الله، احنا لو وقفنا عند فأخرجنا به، أن أولا أنزل من السماء ماء فأخرجنا، هو كان السياق يقولك أنزل من السماء ماء فأخرج، هنا قال إيه؟ فأخرجنا. احنا قلنا إن كل شيء لا يوجد لله فيه شبهة شريك يبقى هو اللي عمله، بس ما حدش يقول ان انا طلعت كده وعملت ونزلت المطر. انما يمكن في الزرع يقولك ماني حرطت، ماني بدرت، ماني زرعت. حرطت ايه يا اخوي؟ ارض الله المخلوقة له، وجبت بذر من بذرة الله المخلوقة له. طب وفكرت بايه؟ بعقل الله المخلوق لي وبالطاقة اللي مخلوقة لي. طب ما انت لما تنسب الحاجات دي كلها يبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ هو اللي عمل، بس احترم ايه؟ اي تعب. يبقى قول يا سيدي، يبقى فأخرجنا انا واسبابي، خلاص انا وايه؟ انا خلقت الاسباب والاسباب اشتغلت. يبقى ان نظرت الى مسبب الاسباب فهو الفاعل لكل شيء، وان نظرت الى ظاهرية التجمع والحركة فالاسباب موجودة. يبقى قول فأخرجنا ولا لا؟ يبقى قول فايه؟ فأخرجنا. وهو الذي أنزل من السماء ماء. ولذلك احنا قلنا سابقا أن الشيء الذي فيه شبهة فعل الحادث يدي لك فيه حاجة، ولما يجي يتكلم بأسلوب النفي أو الإثبات يديها إثبات ونفي مناسب للحالة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم إيه؟ ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو قال لنا أنتم حرصتوا، بس أنتم، لكن لما ننظر في حرصتم برضو ونرده نجدها برضو هو اللي. ليه؟ لأنك أنت حرصت بإيه يا أخوي؟ بالمحرات. المحرات ده جبته منين يا أخوي؟ عملته من الحديد، والحديد جبته منين يا أخوي؟ جبته من الأرض المش عارف إيه. طب وسيحته من النار المخلوقة لمين؟ لله. طب وايه اللي قال لك احرق كده ويعمل مش عارف ايه بعقلك وطاقتك؟ الله. طب ما هي كلها منسوبه لمين؟ انما ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى احترم ايه؟ احترم عملك وقال تحرثون. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ وانتم تعملوا واسباب تعمل، والاسباب ما تخرجش علي برضه. لو نشاء ايه؟ لا، لجعلناه حطاما. لجعلناه حطاما. هو دي عايزه تاكيد، لو نشاء لجعلناه ايه؟ وبنشوف برضو زرع يكبر وينمو مش عارف، بعدين تجي له افه من الافات ايه؟ تضيعه. يبقى ان الاسباب وان كانت هتعمل الى انما ما تضمنش انك انت تنتفع به. واكدها باللام، لو نشاء لجعلناه. لا، لجعلناه. ما يفسده ان يجعله حطام. اكدها بمين؟ لان لك فيها شبهه وانك انت عملت حاجه. لكن أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لجعلناه أجاجا، لأن دي حاجات ما حدش يقدر يقول فيها حاجة، ما لكوش فيها عمل مطلقا. يبقى ما تتأكدش دي كل حاجة، ما فيش لنا فيها عمل ما يأكدهاش، لأن دي واضحة ولا لا؟ لو نشاء لجعلناه إيه؟ أجاجا. أفرأيتم النار التي تورون؟ طب كل شيء هنا ذكره وذكر ما ينقضه. ليه؟ علشان ما أفتنش بوجود الأشياء، ولكن أستقبل الأشياء بإمكانيات إعدامها. مدام اللي بنحرسه ممكن يجعله حطام. ولذلك قبل كده، قبل ما يتكلم عن مقومات الحياة، قال أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وبعدين جاء بما ينقضه، نحن قدرنا بينكم الموت. اوعى تنغروا بأن ادلكوا حياة وعمر وبتاع، لا. يبقى ذكر كل شيء وذكر ايه؟ ما ينقضه. أفرأيتم ما تمنون أأنتم ايه؟ لو نحن قدرنا بينكم الايه؟ الموت، وما نحن بمسبوقين. وبعدين جاب الزرع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ لو نشاء جعلناه لجعلناه حطام. طيب وبعدين جاب الايه؟ الماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء ما قالش لا جعلناه لأمده، لو نشاء جعلناه أجاجا. طيب أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ آه ما قالش ما يبطلها. طب كل شيء قال اللي ينقضه. الموت قال خلقنا ما تمنون خلقنا الموت، وما تزرعون نجعله حطام، وما تشربون نجعله ايه؟ طب والنار ما قالش لنا نطفيها ليه؟ ده هو عايز نقول ما نطفيهاش علشان يفضل وصلنا بنار الاخره. نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين. ما نقولكش اللي يفنيها دي ابدا، لازم نخليها قدامك كده. يبقى كل شيء من نعم الله ذكر الحق انه في قدرته ان ينقضها الا مين؟ النار. قال انا عاملها كده علشان تفضل ايه؟ تذكره ومتاعا للايه؟ متاعا للمقوين. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. كلمة نبات كل شيء، طب إذا قيل كل شيء ما هو الشيء؟ الشيء هو ما يخبر عنه. أي حاجة تبقى اسمها شيء ولا لا؟ الهباءة شيء والذرة إيه شيء، كل حاجة لها اسمها شيء ولا لا؟ الله. طب يبقى نبات كل شيء، يبقى معنى إن فيه إيه؟ ان كل حاجه دي زي النبات تمام، ممالك، ممالك ولها. طب ما احنا بنشوف الحجاره اللي بيجينا نقول لك ده جرانيت، ده رخام، ده مرمر، ده لو نظرت الى اصلها ان وجدتها اعمار بالحجاره، اعمار بالحجاره، عمر طويل بقى كذا، وعمر ثاني يبقى بقى كذا، وعمر ثالث يبقى بقى كذا. كل حاجه لها ايه؟ يبقى كل حاجه لها ايه؟ لها حياه، لتثبت لنا القضيه الايه الاولانيه، وهي كل شيء هالك الا وجهه. او نبات كل شيء ترون فيه نموا وحياه، اي صح على العقل الفطري ناخدها كده، وعلى العقل بقى المستوعب اللي خد قضايا كتير وقعد يتغلغل في الكون تلاقي الايه سابحه ويا ولا مش سابحه، ولا هو اللي سابح ويا الايه. نعم. فاخرجنا منه خضرا، خضرا نخرج منه حبا متراكبا. خضرا في كلمة خضر، إذا قلت كلمة خضر يعني اللون المعروف ده اللي هو بنقول عليه اللون الايه الأخضر، بس خضر فيها وصف زائد شوية عن أخضر، لأن أخضر يدي لون بس، واللون متعلقه الايه العين، لكن خضر يدي اللون ويدي الغضاضة، غض طرف طرف، وده بقى صنعة الجس، تمسكه كده تلاقيه ايه، تلاقيه ايه غض، ويدي النعومة كمان اللي هي بالايه اللمس. يبقى خضر فيها ايه؟ فيها اشياء كثيرة، لدي لون ده متعلق الايه العين. طيب ويدي غضاضة اللي فيها الرطوبة دي الجس كده. طيب وايه كمان؟ ويدي الايه النعومة. شأنا منه ايه خضرا، اللون الاخضر ده يبقى داكن او خضرته يعني فاقعة، حتى انها تضرب الى الايه الى السواد. ولذلك احنا مثلا لما نسمع كده في الكلام في الفتح يقول لك ايه، وبعدين سواد العراق. سواد العراق يعني ايه؟ سواد العراق الارض الخصبه التي في العراق، وبيسموها سواد العراق ليه؟ لانها بتبقى خضره والخضره شديده، واذا كانت الخضره شديده تبقى ايه، تبقى ميله الى السواد. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ومن دونهما ايه جنتان مدهمتان. مدهمة يعني ايه؟ زي دهمة الليل، كأنها من شدة خضرتها صارت فيها دهمة الايه، فيها دهمة الليل. نخرج خضرا نخرج منه حبا متراكبا، نخرج منه حبا متراكبا. احنا قلنا الحب هو اللي ملوش ايه، ملوش نواة، اللي بيتاكل كده زي حبة البر، زي حبة القمح، زي حبة العدس، زي حبة اللوبيا، يعني الحب متراكبا. في حاجة تطلع الحبة كل واحدة بحبتها بحبتها بحبتها، وفي حاجة تيجي ايه السنبلة، لما تشوف بقى رصة السنبلة تقوم تلتفت تلاقيها مرصوصة رصة، وكل سنبلة لها الشوكة اللي فيها دي اللي بتشوفها دي، ادي حب ايه متراكب، يعني بعضه يركب ايه يركب بعض، حبا ايه متراكبا. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. النخل دي عند العرب كانت هي يعني اللي بتدي لهم يعني الغذاء الدائم لهم. فربنا سبحانه وتعالى دائما يجيب النخل ده. ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع هو أول شيء يبدو من ثمر النخل، اللي احنا أول ما نشوفه نقول الكوز، الكوز الأخضر ده بيوجد في الذكر اللي هو الفحل، ويوجد في الايه؟ في الأنثى. اللي في الذكر يبقى فيه ماء الايه؟ الطلع اللي بنلقح به الايه؟ اللي بنلقح به الأنثى. أول ما يبدو من ثمر النخل بيسمى الطلع، وبعدين الطلع ده حين ينشق يجي فيه القدر أو العزق أو العرجون اللي فيه الشماريخ اللي بيبقى فيها الايه؟ البلع. الطلع يبقى هو الثمرة الأولى للنخلة قبل ما تنشق ويطلع منها الايه؟ من طلعها قنوان، يعني السباطة اللي احنا بنسميها بالفلاحين ايه؟ السباط. قنوان دانية. ايش كلمة دانية هنا ليه؟ أم قال لك لأنها حين تنظر إلى طلع النخل أو ما يطلع، بيطلع في بين الجريد، وبين الجريد دي وبعدين ينشق كده برضو يفضل بين الجريد، وبعدين كل ما يتلقح بقى وبعدين يتقل يقوم إيه؟ ينحني وينزل على الأرض. الأول ما ينحنيش لأنه أولا خفيف، ولأنه لازم يظل محميا بشوك الجريد علشان ما تجيش الحشرات تاخده وهو لسه ايه، يقوم لما كل ما يسأل وكل ما يسمر يعمل ايه؟ يبقى دان. ولذلك حتى ان كانت فيه واحدة شزة الشذوذ فيها يعني مشعلقة قوي في البتاع، واللي يجي يجني يتعب لما يدخل ايده علشان الشوك يحصله، ربنا بيسيب فلتات كده علشان نعرف نعمة انه جعلها بتتدلى، لانها لو كانت كلها كده يمكن خلاص ما ناخدش بالنا، انما اقول لك طب انا هخلي واحده كده اشوفك تتعب على ما ايه، على ما تجيبها وتتجرح ولا لا، عشان لما تعرف كده تعرف انه دنالك الباقي دي نعمه من الايه، يبقى من الله قنوان ايه دنيا. ومره يطلق الطلع على الاكمام، الكم اللي هو في قلبه الحاجه وهتطلع، ومره يطلق على نفسه. والنخله باسقات لها طلع نضيد، طلع نضيد لما تشوف البلح كده وهو نازل من الشماريخ، كل شمروخ فيه كم بلحة، وبعدين الشمروخ ده متصل بالايه؟ بالأرض. انت بقى لو نظرت الى العظمة اللي موجودة في هندسته ثم تجد شيء عجيب. احنا نعرف حاجة اسمها المجاري، ونعرف حاجة اسمها الايه؟ شبكة المية وشبكة المجاري. مش دي في حياتنا؟ المية بتديني والمجاري بتاخد مني. تقوم تنظر تلاقي الشبكة دي معمولة بهندسة، الهندسة دي إن غفل عنها تتعب. إزاي؟ هو مثلا عايز يدخل حارة يدخل لها مية، يقوم يجيب ماسورة قطرها مثلا كذا بوصة، وبعدين الحارة دي أو الشارع فيه عطفات، يقوم ساعة ما ياخد للعطفة من دولي يجيب ماسورة تانية أقل من الإيه؟ من الأولانية. ما تقولش أقل كده، دي محسوبة. وبعدين لما يدخل الماسورة الأقل دي في الحارة يجي للبيوت، البيت ده فيه مثلا كذا مثلا شقة، يقوم يديله مثلا بوصة، وده يديله نص ايه؟ نص بوصة. دي محسوبة. محسوبة ازاي؟ أما لك الأم الأصيل اضرب القطر بتاع الماسورة في خد مربعة يطلع ما تصبه، يعني مثلا يفرض ان بوصتها 8، تبقى 8 في 8 بكام؟ 64. لما انت تيجي هتاخد منها بوصة أربعة، يبقى أربعة في أربعة بكام؟ بستاشر. ستاشر من كام؟ الله، تبقى مش هي مش أربعة يعني نصها، مش بتاخد نصها، لا ده أنت بتاخد مربع على أربعة، أربعة في أربعة بستاشر، ستاشر لما تحسبها بالنسبة لمين؟ 64. الله، يبقى إذا دي تطلع كام؟ خليها بصفة مبسطة كده، أربعة في البوصة أربعة، أربعة في أربعة بكام؟ بستاشر، هناخد نصها تبقى اتنين بوصة، اتنين في اتنين بكام؟ باربعة. اربعة من ستاشر تبقى خدت ربعها، هي نص القطر مش كده؟ انما ادت ربع الايه؟ وبعدين خد من الاتنين بوصة دي واحد بوصة، اتنين في اتنين اربعة، هتدي الصب بتاعه واحد في واحد بكام؟ بواحد، يبقى هتدي الاربعة، تدي الايه؟ الاربعة. الله، كلها تمشي بالربع كده. يبقى بقى تعالى بقى كده، العزق واخد من النخلة، النخلة اللي هي كده طالع منها الايه السباطة كده، اهي دي القطر الكبير. لو شفت الشماريخ بقى وحسبت الشمروخ وحسبت قطر الشمروخ واقطار الشماريخ كله، تجدها على قد ايه؟ على قد بتاعتك الكبير. وبعدين كل بلحة واخدة شعرة من الشعرات دي. لو شفت برضو قطر، ان كان عندك مقاييس بقى، وتشوف قطر الشعرة اللي مودية للبلحة، وتجمع البلح اللي موجود في البلح دي، تقوم تلاقيها قطرها هو حاجة محسوبة، حاجة ايه؟ محسوبة. لو بقى ما انحسبتش عندني دلوقتي، تنفع شبكات المية ولا شبكات لازم تبقى حاجة ايه؟ محسوبة. لو انت شفت الورقة، تقوم تبص تلاقي الورقة لها عين، العنق ده ما هو في مين؟ في الفرح. اهو العنق ده بيمثل القطر اللي بياخد السائل يدي للورقة. لو كنت عندك مقاييس بقى وتعرف بيصب قد ايه القطر ده، وتضربه ببعضه، وبعدين تلاقيها مشت شوية كده وتفرعت الى ايه في الورقة، الى فروع، العروق دي طلعت في الورقة، وكل عرق عمال بياخد من مين؟ من دي. لو كنت بقى عندك مقاييس وتحسب ايه، تجد اللي عروق اللي في الورقة تساوي الحته اللي هي في اللي في الغص، وبعدين تمسك الاوراق كلها اللي في الجذر تحسبها، وبعدين تحسب الجذر ده تلاقي الماسوره ده هي بتاعه الجذر عماله بتدي كده. ان عملت اي حاجه وطلعت نبته تانية في الورق وعايزه ورقه، تروح تلاقي ورقه منهم دبلت في الاول ووقعت. هندسه كونيه عجيبه ومعموله بقى كده، بقوله كن، بقوله ايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نعم. وهو الذي انزل من السماء ماء. هو كلمه انزل من السماء ماء، احنا ما كناش نعرف ما وراء انزال الماء من السماء. احنا نعرف ان السماء كل ما علاك فايه فاظلك، وما بيجي من السحاب هو ده اللي علاني، ونشوف السماء بتمطر. ولذلك تعبير الفطر ايه؟ يقول لك ايه؟ السماء مغيمة والسماء بايه؟ بتمطر، والى اخره. تضحك الارض من بكاء السماء. طيب، لكن وراء هذه العملية الانزال عملية ايه؟ عملية تانية تحدث في الكون دون شعور منا. وعلشان تعرفها، لما العلم تقدم وحبينا نقطر شوية مية، وجبنا وسائل التقطير، موقد وحطينا عليه قارورة مثلا وفيها مية وقعدت تغلي، والغليان طلع بخار، والبخار مشي في أنابيب، والأنابيب مرت في أوساط إيه باردة، فنزلت إيه تتكثف تطلع ماء مقطر. هي عملية المطر. بس شوف، عشان نعمل كوبة ماء مقطر في الصيدلية بتكلفنا قد إيه. وشوف بقى السماء لما تنزل بماء منهمر ولا ندرة عملت ازاي الحكاية دي. ولذلك يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ احنا اللي بننزل. وعملية ما تعرفوش ازاي بتايه، عملية ازاي بتحصل، وبتحصل من ورانه وقبل ما نتنبه لها، وقبل ما ايه ما نلتفت لها. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. مشتبها وغير متشابه. أم قال لك احنا صحيح بنشوف الحكاية دي، تشوف مثلا خوخة وتشوف مشمش، اهي نوع من الفاكهه. وليه بلاش خوخه ومشمشه؟ لان ده جنس وده جنس. شوف خوخه وخوخه، والخوخه دي نسميها احنا خوخه سلطانش، وتتفرق عن الخوخه التانيه الفلك دي اللي ايه لما تمسك ديكها تطلع البذره بتاعتها نظيفه، وديكها تطلع البذره بتاعتها ايه فيها، ايه فيها لحمه ما تطلعش نظيفه. وبعد ذلك دي لها لون ودي لها لون ودي لها طعم ودي لها طعم، يسقى بماء واحد ونفضله بعضها على بعض بالأكل عشان تعرف ان طلاقة القدرة تجيب لك اي حاجة الله. وبعد ذلك تلتفت تلاقي الفصائل، قال ايه ده برتقان، برتقان بصورة، وده برتقان بلدي، وده برتقان بدم، مش كده اللي بيشوف اللي بيشوف. وبعدين تيجي فصيلة تانية قال يوسف افندي، وبعدين نجي من مسائل كلها ايه ولذلك هيبقى في الجنه ايه اوتوا به متشابئا. وبعدين يقولوا كل ما نقول مثلا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يقول لا بس كل مش هو، كل مش هو ده حاجه ثانيه اوتوا به، ده دليل على طلاقه ايه، طلاقه القدره. وتجد شيء عجائب بعد التحليلات اللي العلماء جزاهم الله عنا خير، علماء المعمليين قعدوا يعني مثلا في حبه العنب، حبه العنب ايوه طيب يا سيدي، حبة العنب دي القشرة بتاعتها لها طبيعة، طبيعة دي يفهمها الكيماويين طبيعتها كذا، تبعها بارد يابس القشرة، واللحم بتاعها طبيعته مختلفة حار رطب، والبذرة بتاعتها بارد يابس، ثلاث طبائع في الحبال واحدة، شيء عجيب عجيب التكوين. ادي القشره لها طبع، واللحم اللي فيها له طبيعه، والبذره اللي فيها امسك الاطرقه دي، الاطرقه دي حاجه كده زي اللارنج كده، طيب تمسك يقول لك القشره بتاعتها حار يابس، وبعدين اللحم اللي فيه بارد رطب. الله، طب وبعدين المية السائل اللي فيه، السائل اللي في اللحم ده اللي بينزل ده، أم قال لك بارد يابس، والبذر بتاعه قال لك حار يابس، طبائع أربعة في الشيء الواحد، إزاي الحكاية دي؟ دي قدرة إيه دي؟ ده على ما بس عرفوا تكوينها تعبوا من التعب اللي ما حدش يتعبه عشان يورونا، عشان يورونا الحكاية دي إزاي تختلف الطبائع دي كده. وبعد ذلك تلتفت تلاقي ثمرة تأكل ظاهرها وباطنها بذرة، وثمرة تانية تأكل اللي جوه، تمسك مثلا الجوز ولا واللوز، طيب بنقشر القشر ناكل اللي جواه، والخوخة ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه، علشان ما تعرف انها المسألة مش اوتوماتيكي، ده زي ما انا عايز يعملها زي ما هو ايه. الله، مسألة عجيبة دي. وتجد الشيء يبقى اللون اللي من الطعم الرائحة المش عارف ايه، كل دي دليل على خلاقة الايه قدرة، لانها لو كانت تقولك ما تغليش ركتش. ولذلك ادي السبب في ان الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن ثمار الجنة يأتي بثمار مثلها في الدنيا. ليه؟ ام قالك لانه لو جاب ثمار مثلها مش في الدنيا، ثمار تانية، كنت تقول هي دي طبيعة الثمار دي برضو لو وجدت في الدنيا هتبقى كده. يقول لك لا اهي اهو مش هو. يبقى اذا دي علشان يبين لنا ايه، شيء يبين لنا طلاقة الايه، طلاقة القدرة. ادي متشابه وغير ايه متشابه. انظروا الى ثمره اذا اسمر وينعي. الحق سبحانه وتعالى مش بيديني بس عشان يملى بطني، ده بيغذي كل الملكات في النفس الانسانية، حتى ملكات الطرف وملكات الجمال وملكات الحسن. بقولك قبل ما تاكل ابقى انظر للثمر شوف شكله ايه، غذي عينيك بالمنظر الجميل ده ساعة ما تشوف الثمرة طالعة كده، وتتبعها حتى تنطق. لما تتتبعها حتى تنطق تجد مراحل، مراحل عجيبة. المراحل العجيبة دي تدل على ان الصانع قيوم، مش ساب الحكايه كده وبتاع، لان ما دام كل يوم يبقى لها شكل، يبقى لها حجم كل يوم، ها، ويبقى لها شكل كل يوم، وان كلتها النهارده غير ما تاكلها بكره، دي تبقى غده، ودي تبقى مش عارف ايه، ودي تبقى ايه. الله، ما دام كل لحظه من اللحظات فيها شكل وفيها لون وفيها طعم وفيها رائحه جديده، يبقى دليل على ان اللي خلقها قيوم عليها ما بيسيبهاش. والى لقائنا اخر ان شاء الله.